بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فدرسنا موصول في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده سليمان بن عبد الله رحم الله الجميع. كنا قد استعرضنا من النصوص التي أوردها المصنف قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكنا قد سمعنا شرحه من تيسير العزيز الحميد، وأن الواجب هو ما أجمع عليه العلماء، كما يقول الشافعي أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولذا فابن عباس رضي الله عنه لما استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وسبب هذه المقولة هي أنه رضي الله عنه يأمر بالمتعة في الحج، يأمر بالمتعة في الحج يعني حج التمتع، يأمر من لم يسق الهدي معه إذا أحرم بحج أو أحرم بحج وعمرة أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، حتى عثر عنه أنه قال: من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. وكان بعض القوم يناظرونه في ذلك ويقولون: إن أباك خالف قولك، وأبو بكر كذلك، أبو بكر وعمر يقولون بخلاف قولك. ولعل أيضا ابن عمر كان يرى المتعة أو شيء من هذا، فنوظر وقيل له إن أباك عمر يخالف هذا أو شيء من هذا. لكن هذا الشأن مع ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنه استبان له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي أن عليه أن يتحلل من إحرامه. بعمرة إذا أمكنه ذلك، إن كان محرما بحج مفردا أو كان محرما بحج وعمرة قارنة إذا لم يسق الهدي وكان لديه من الوقت سعة وطاف بالبيت وسعى أولا، فهو يقول فقد حل شاء أم أبى. ونصر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فمن عارضه بنهي أبي بكر وعمر عنها، لأن عمر أثر عنه أنه ينهى عن العمرة في أشهر الحج لئلا يتعطل البيت طوال العام من معتمر وزائر. عمر رضي الله عنه يريد أنه إذا لم يكن في وقت الحج فيعمر البيت بقصده بالعمرة، فكأنه ربما نهى عن التمتع في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويجعلها عمرة، يتحلل ويجعلها عمرة لبيان المشروعية، ولأنهم كانوا في الجاهلية يقولون إن عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأمته ما هو المشروع. على كل حال، هنا ابن عباس رضي الله عنه يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويستنكر على من يعارضه بنهي أبي بكر وعمر، ويقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال المصنف، قال أحمد بن حنبل، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح، هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل ابن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ أو وما الفتنة إلا الشرك؟ لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك أو فيهلك. وجعل يتلو هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام، قلت وكلام أحمد، هذا القائل الشيخ سليمان يقول وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور، ومعروف أن التقليد المذموم هو التقليد بلا حجة، هو التقليد بلا حجة. والكتب التي أنكر تأليفها في الرأي والاشتغال بها عن كتب الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، فما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الغنية، ولهذا نرى أن ما نحن فيه من دراسة كتاب التوحيد وشروحه أنه دراسة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المؤلف إنما هو مؤلف من آية أو حديث، واستنباط للفوائد من هذه النصوص الصحيحة، فهذا لا شك فيه أنه خير ويعتبر من السبل الموصلة لتحصيل العلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم وجميع إخواننا طلبة العلم والمسلمين طريقا إلى الجنة. قال ومراد أحمد رحمه الله، نعم، قال قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. لأنه لم يكن له أصحاب ينشرون مذهبه، ولأن ما ورثته الأمة من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام كفاها أو تستغني به، وما بقي لديها أيضا من فقه أئمة أهل السنة والجماعة أيضا أغناها، ك فقه الإمام مالك وفقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أحمد، وهؤلاء يعبر عن مدرستهم بأنها مدرسة أهل الحديث. أما فقه أبو حنيفة فهو أيضا من فقه أهل السنة والجماعة، لكن يعبر عن مدرسته وأصحابه بمدرسة أهل الرأي، لكن هو الرأي السني وليس الرأي البدعي. قال: ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، يقلد سفيان أو غيره، يعني من يعرف إسناد الحديث وصحته يترك الحديث، يدع الحديث، يترك الحديث ويذهب إلى رأي سفيان أو رأي غيره، فهذا يخشى عليه، لا شك أنه سلك دربا عرض به نفسه للوعيد المفهوم من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: مراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر عن ذلك بالأعذار الباطلة، يعني مثل الذين يتتبعون الرخص أو يكثرون الترداد والأسئلة أسئلة المفتين وأسئلة العلماء حتى يظفروا بما يهوون، وربما قلب السؤال على صيغ عدة عساه أن يجد فتوى توافق ما يريد، هذا أيضا من هذا النوع. قال: ويعتذر عن ذلك، يعني عن ترك الحديث وتقليده بعض المفتين أو كذا بأعذار باطلة، كأن يقول: اجعل بينك وبين النار عالم، بعضهم يقول: اجعل بينك وبين النار عالم تخرج سالم، هذا ليس صحيحا. إذا تبين لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا فليس لك أن تدع قوله لقول أحد كما قال الإمام الشافعي، لكن هذا من أعذاره هي أنه يقول: الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان، هذا ما هو صحيح. الأخذ بالحديث ما زال مستمرا، الحديث هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، سنته، فعله، تقريره، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فسنته القولية أو الفعلية أو التقريرية هي القسم الثاني من أقسام الوحي، والقسم الأول هو القرآن، وهذا الوحي صالح لكل زمان ولكل مكان، فهو لجميع الناس، ليس للأوائل دون الأواخر، بل خوطب به جميع الناس، ولا يصح أن يقول شخص إن هذه النصوص الأخذ بالنصوص اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمن، أو أنه لا يقدر أن يأخذ من هذه النصوص إلا العلماء الأوائل. أما نحن فلا نستطيع أن نأخذ من هذه النصوص مباشرة. كيف؟ والله يقول عن القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما قال يسره للأوائل دون الأواخر، أو يسره لجيل دون جيل، أو يسره لقوم دون قوم، بل يسره سبحانه وتعالى للجميع، لأمة محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو يهدي على الإطلاق. أو يعتذر ويقول: إن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم. وما يدريك، لعل هذا الحديث ما وصله، أو لعله إن وصله ما ظهر له مدلوله، وفوق كل ذي علم عليم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرؤا حفظ مقالتي فوعاها فأداها، أو فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا تبين الحديث لا يترك بمثل هذه الحجة. يعني كمن يقول: لو كان هذا الحديث يعني يعمل بل عمل به الإمام الفلاني، هذا ليس عذرا وليس حجة. أو يقول: إن الأخذ بالنصوص اجتهاد، والمجتهد يشترط فيه أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول ونحو ذلك من هذه الشروط. قال: التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني يشترط شروطا ربما من هذه الشروط ربما لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فيدع العمل بالنص لأنه ليس يعني عالما بالقرآن حافظا له، عالما بالسنة حافظا لها، عالما بناسخ ذلك ومنسوخه، وبصحيح السنة وسقيمها، وعالما بوجوه الدلالات، وعالما بالعربية والنحو والأصول. هذه شروط في الحقيقة يعني ليست مطلوبة، أو ليست مناط إيجابي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. إذا بلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام صحا نصا صحيحا صريحا، وجب عليك أن تأخذ به، وإن لم تكن يعني بتلك الدرجة. ما تترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأمرك عالم، أو يأمرك فقيه، أو تجد من يعني، أو ربما أنك تقلد هذا العالم في مخالفة هذا الحديث، هذا لا يصلح، فيقال له: هذا إن صح، يعني هذه الشروط أو هذا الاشتراط إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق. أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، حتى قال بعضهم اتباع ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، وهذا مثل حاشية الصاوي على الجمل أو على الجلال، نعم حاشية الصاوي ربما على الجمل، ذكر هذا النص وقال اتباع ظواهر النصوص يؤدي إلى الكفر، وهذا يعني هذا ضلال. لهذا قال بعض العلماء آل بوطامي، ابن حجر آل بوطامي ألف كتابا وقال تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون الأخذ بظاهرهما من الكفران، وفصل في هذه المسألة. قال ومثل هؤلاء الجهال، جهال المقلدين وجفاتهم ليسوا من أهل العلم، كما حكي الإجماع على أنهم ليسوا منهم، ليسوا من أهل العلم، أو قال كما حكى الإجماع على أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم أبو عمر ابن عبد البر وغيره. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الخطاب للعموم، هذا الخطاب للعموم لمن توفرت فيه هذه الشروط ومن لم تتوفر، للمجتهد المطلق وللمجتهد المقيد، يعني المجتهد في نص مثلا أو في مسألة. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية. أنا أعتبر حنا في الصحابة لما يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم خطابا واحد بالأمر أو النهي، وهم مستوياتهم مختلفة، منهم العالم المنتهي ومنهم المبتدي ومنهم القادم من البادية ومنهم ومنهم، يعني مختلفين في مستويات التعليم، لكن يخاطبون يعني خطابا واحدا بالنص، وكل يأخذ من هذا النص ما يكفيه ويشفيه ويهتدي به، يعني ما يحتاج أن يقول أنت لست مؤهلا أن تأخذ بالنص الذي أقول لك حتى تبلغ مبلغ العلماء أو حتى تبلغ مبلغ المجتهدين أو حتى تكون حافظا بجميع، حافظا للقرآن كله وللسنة كلها وعالما بناسخها وإلى آخر الشروط التي تقال، بل هو عليه الصلاة والسلام يعني يأتيه الأعرابي، يأتيه من البادية ويقول له كلاما فصلا جامعا ويذهب به إلى أهله قد اهتدى به وتنور. فشاهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية. وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم ليس بمهتدي، إنما المهتدي من عصاه، وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم. هذا في شأن الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمذهب، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به ولو خالف المذهب. قال: وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. تقليد يعني ما عندك نص، ما بلغك نص من الكتاب والسنة، إذن لا بأس أن تقلد، لكن ما تقلد من تشتهي تقليده أو يوافق هواك، إنما تقلد من ترى أنه أعلم بالله وأقرب أو أورع وأتقى لله عز وجل، فهذا تقلده على أساس أنك ترى أنه أعلم وأتقى. فمن رأيته كذلك أنه هو الأتقى والأعلم فلا بأس أن تقلده إذا لم تبلغك الحجة، أما إذا بلغك النص فتعمل به وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن خالفك المخالف. قال: إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. وليس الشيخ تكلم عن مسألة بعدها، قال يعني قد يعرض الإنسان عن كتاب الله وسنة رسوله ويقول أنا ما بلغتني الحجة، لكن الإعراض نفس الإعراض منكر، ولهذا قال: نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة. تجد أنه معرض عن الكتاب والسنة ومقبل على أن يتعلم من كتب الفقه. نعم، بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ صحيح البخاري مثلا وقفا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، إلى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الشيخ سليمان: فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، يعني حصلت أحداث مثلا وهذه الأحداث العلماء تكلموا في حكمها وهذا الحكم استنبطوه من الكتاب والسنة، فقراءتك هذه الكتب على هذا المنهج تستعين باستنباطهم من القرآن والسنة على فهم الكتاب، على فهم القرآن والسنة، هذا حسن. نعم، هذه الكتب المصنفة في المذاهب تقرأها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وعلى تصوير المسائل، لأنها عالجت أحداثا في وقتها، وعالجت هذه الأحداث بنصوص الكتاب والسنة، وتلك الأحداث مضت، وإذا نزل مثلها فيمكن أيضا أن تعلم حكمها بما حكم بها الأئمة السابقون، أو يفتح الله عليك، لأن القرآن صالح، الوحي صالح لكل زمان ومكان، والأحداث متتابعة، وكل زمان فيه أحداث وفيه واقع، يعني قد يفتح الله عليك ربما يحدث حدثا لا عهد للأوائل به، وما من حدث يحدث إلا وفي القرآن وفي السنة يعني حله وبيانه وحكمه. فهذه الأحداث يعني قد تكون جديدة، وقد يكون لا عهد للأوائل بها، فحينما يعني تزن هذه الأقوال الحادثة والأفعال الحادثة والأحوال الحادثة من الناس، هذه النوازل تزنها بالوحي وتسلط عليها ضوء الوحي، وتستعين بفهم السلف للكتاب والسنة ولفقهه على استنباط أحكام هذه النوازل، هذا شيء حسن. وكما قلت يعني يحصل أشياء جديدة، نوازل وحوادث ليس للأوائل يعني بها عهد، ما حدثت فيما مضى، وهذا أمر معروف من أمثلته أشراط الساعة والأخبار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم تحققت يعني تحققت بعد زمانه عليه الصلاة والسلام. قال يعني أن هذه الكتب المصنفة في المذاهب وفي الفقه تقرأ على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا خالفها الكتاب والسنة يترك الكتاب والسنة وتتبع، هذا لا يجوز، يعني ما تجعل معيار وتجعل مقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه. أما أن تجعل هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأن تجعل هي المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرج، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا يعني قضى أصحاب هذه الكتب أو ما يسمون يعني بالأصحاب المذاهب، وإن قضوا بأمر بموجب مذهبهم سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة فلا وربك لا يؤمنون، هذا هو القسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه، لأن أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي فلان وفلان كما ذكر النصوص الأخرى بعد ذلك. قال عجبت الأعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. أبو حنيفة من الراعي المتقدم من الأئمة القدامى. نعم. إذا كان عن التابعين واجتهاد التابعين قال فنحن رجال وهم رجال، لكن إن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله وإن عدت مدرسته مدرسة الرأي لكنه الرأي السني، يعني يعتبر من فقهاء أهل السنة والجماعة، وفي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني فيه تقريرات تكتب بماء الذهب في في في عذر هؤلاء الأئمة، وأنهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تبينت لهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدعونها لقول أحد كائنا من كان. نعم. هذا قول أبي حنيفة إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، يعني يا أبا حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف قولك فما العمل؟ ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله؟ اتركوا قولي لكتاب الله، اتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب. ما ادعى أبو حنيفة أنه يقول قولا لا يخالف كتاب الله، أن أقواله لا تخالف كتاب الله ولا سنة، وأن كل ما قاله يعني لا يخالف، بل قال إذا خالف قولي كتاب الله فاتركوا قولي لكتاب الله، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالف قولي قول الصحابة فاتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي أنه قال إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وألف السيوطي مؤلف قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ألف مؤلفا كبيرا معروف. أي نعم. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الإمام مالك يقول هذا القول، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يترك من قوله شيء، هو المعصوم، أما من سواه فليس معصوما من الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان وكلام الأئمة مثل هذا كثير، أو وفي كلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، يقول الشيخ سليمان ونحن نقول معه، لسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، ليسوا على خطأ وليسوا على ضلال، أي نعم، بل هم على هدى من ربهم، لكن هذا الذي تبين لهم، واختلافهم أو افتراقهم واختلاف مذاهبهم هذا من الاجتهاد السائغ، هذا من الاجتهاد السائغ، لأن جميعهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتحدون ويتفقون على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يظهر، يعني يظهر بحسب الاجتهاد وبحسب العلم وبحسب ما آتاه الله إياهم من مختلف القدرات، تختلف الرؤى ويختلف الاستنباط، مثل الذين يعني اختلفوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما حان وقت العصر قال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد منا أن نؤخر صلاة العصر عن وقتها، ولكن أراد منا الحث على أن لا نتباطأ في الذهاب إلى بني قريظة. فلما وجب صلاة العصر صلى بعضهم، وقال بعضهم الآخر لا، نحن نتمسك بظاهر النص حتى وإن خرج الوقت، فما صلوا العصر إلا في بني قريظة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف لم يعنف فريقا منهم، لأن كل منهم يريد موافقة النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم على أجر، وكلهم يعني لم يعنف فريق دون فريق، بل كلهم يعني أصابوا. وإن كان المصيب في المراد يعني الحقيقي أو في حقيقة المراد واحد، لكن المجتهد إذا اجتهد في موافقة النص وخلى من الهوى، تجرد من الهوى، فهو على خير، خطأه مغفور وله أجر إذا كان مخطئا، وإذا كان مصيبا فله أجران كما ورد في الحديث. نعم. قال: ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مخالفة للذين يغلون في أئمتهم ويعتبرون أئمتهم معصومين ويلزمون الناس بهذا الاعتقاد، ومن لم يعتقد أن إمامه معصوم فإنه يعاديه ويوالي من اعتقد اعتقاده. هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. لكن الصواب هو ما قاله الشيخ سليمان، أن الأئمة على هدى من ربهم، قاموا بما أوجب الله عليهم، كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء على هدى من ربهم وأمثالهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله لعله، أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال: هذا تنبيه على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سببا لحبوط الأعمال كما قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما ظنك برد أحكامه؟ يعني إذا كان سوء الأدب في رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام محبط للعمل، فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس؟ هذا من باب أولى في إحباط العمل، فلا يرد حكمه وسنته صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وفسرت الفتنة بالشرك أو بالكفر. قال: فإذا كان المخالف عن أمره صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، يعني قد يكون مخالفته صلى الله عليه وسلم عمدا مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف بحق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. إبليس استخف بأمر الله عز وجل فكفر، واعترض على حكمة الله فكفر. فكذلك الذي يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواه أو اتباعا لمذهبه أو اتباعا لعادته أو اتباعا للعرف أو اتباعا لمقتضى عقله القاصر، يعارض بعقله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعارض بالعرف سنة الرسول أو شيء من هذا، فهذا يعني فعله يفضي به إلى الكفر و لما يقترن به من الاستخفاف بحق الآمر صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا علمت أن المخالفة عن أمره صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما لهم النصيب الكامل والحظ الوافر من هذا الوعيد في هذه الآية. وهذا الوعيد على مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه، يعني يقوم دليل على صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه سبقا سألني سائل عن حديث ما قال: نعم، هل ورد عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول أن محمد رسول الله أن يقول المستمع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ فذكرت له ما أعرف من أن السامع إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا الله عز وجل بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجبت له شفاعتي أو حلت له شفاعتي. بعض الإخوة ذكر لنا أن هذا الحديث المسؤول عنه أنه في صحيح مسلم، وطلبنا منه أن يحضر لنا النص فأحضره جزاه الله خيرا. قال: عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد من قال حين يسمع المؤذن، حين يسمع المؤذن يحتمل أنه بعد الفراغ من الأذان أو عند قوله أشهد أن رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وكثير من أصحاب المسانيد والسنن والأجزاء. لكن ذكر تنبيهات، منها ما رواه أبو عوانة بلفظ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأولى غفر له ذنبه. نعم. قال وهذا لفظ شاذ خالف فيه أحد رواته وهو يحيى بن إسحاق نعم في موطنين، خالف أحد رواته الثقات في موطنين. الموطن الأول أن جميع الرواة ذكروا حين يسمع المؤذن أو النداء، وهو ذكره بلفظ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد. الثاني أنه ذكر في آخره وما تأخر، وجميع الرواة لم يذكروا في آخره وما تأخر. التنبيه الثاني قال رواه ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني من طريق آخر بلفظ من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. قوله يتشهد زيادة ضعيفة تفرد بها سعيد بن كثير ونعم عن يحيى عن ابن أيوب، وكلاهما متكلم فيه بما يوجب قلة الضبط، وقد خالف الثقات كما سبق. وعن الموضع الذي يقال فيه هذا الذكر قال المبارك فوري في التحفة قوله من قال حين يسمع المؤذن أي أذانه أو صوته أو قوله، وهو الأظهر، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير، وهو قوله آخر الأذان لا إله إلا الله، وهو أنسب. ويمكن أن يكون معنى يسمع يجيب فيكون صريحا في المقصود. الله أكبر. الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف. اللهم صل وسلم على رسوله، إنك لا تخلف الميعاد. هذه زائدة لكنها حق، زائدة على النص. نعم. قال قوله من قال حين يسمع المؤذن أي أذانه أو صوته أو قوله، وهو الأظهر، هذا قول المبارك فوري في تحفة الأحوذي، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير، وهو قول آخر الأذان لا إله إلا الله، وهو أنسب. ويمكن أن يكون معنى يسمع يجيب فيكون صريحا في المقصود، وأن الثواب المذكور مرتب على الإجابة، يعني يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن لكن في آخر الأذان يدعو بها بكمالها مع هذه الزيادة. ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية، كذا قال في المرقاة، مرقاة هنا في شرح المشكات، مشكات المصابيح، ونحوه في عون المعبود شرح سنن أبي داود. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام في إجابة المؤذن خمس سنن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها، والرابعة أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. والخامسة أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله وسؤاله له الوسيلة. بعد إجابة المؤذن يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، نعمات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. فكما يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقائل هذا القول أو أخبر بأنه حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وجبت لهم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل تفضل تفضل. في بلادنا يطلقون في مجلس واحد متباطل أربعا أو خمسا أو لا حد له، أما يسكنون هنا هذا المضلع بين هذه مسألة الطلاق، طلاق ثلاث بكلمة واحدة في مجلس واحد بكلمة واحدة في مجلس واحد، معروف يعني كلام أهل العلم. أي نعم، عمر رضي الله عنه ألزمهم بما التزموا به وأوقع عليهم ما التزموه، وأنها تكون بائنا. أي نعم. وبعض أهل العلم قالوا إن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يتلاعبون بهذا الحكم فألزمهم ما التزموا. وكان يعني من آخر، أو ليس آخرا بل لا يزال ولله الحمد أهل العلم الوارثين لعلمائنا لا يزالون مستمرين. الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بأن يعني إيقاع الثلاث بكلمة واحدة بمجلس واحد أنها تقع طلقة واحدة كما عليه الأمر في عهد أبي بكر وفي أول عهد عمر رضي الله عنهما. والمسألة مسألة اجتهاد. الآن يعني لا نفتي في مثل هذه المسألة لأن هذا الأمر يسند إلى الإفتاء، إلى سماحة المفتي وإلى دار الإفتاء. وأنا أعلم أيضا أن سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يفتي بما يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن إذا وقعت حادثة عين مع شخص ما نقول له اذهب إلى الشيخ واشرح له ما وقعت فيه وهو يفتيك ويعطيك بذلك ورقة. نعم. على كل حال كما ذكرت لك المسألة يعني اختلف فيها العلماء، فما نجعل هذا الاختلاف يعني مسببا للفرقة. بارك الله فيك. هذا المسألة في هذا وصلوا؟ أخبرتك بما أعلم. والله أعلم. وعليكم السلام. مرحب وأنت كذلك. قال: وأنا في صلاة المغرب هذه الليلة نزل مني دم من أنفي، ووضعت في أنفي منديل، وبعد ذلك قمت بإعادة الصلاة، فهل الدم الذي هو الرعاف ينقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا، إذا كان فاحشا، إذا خرج من أنفك يعني دما كثيرا فاحشا ليس نقطة أو نقطتين أو ما شاكلها، فهو ينقض الوضوء إذا كان الدم كثيرا. أظن أن صاحب هذه ربما يحتاجها، على كل حال من أراد يأخذها. قال: صيام تاسوع وعاشورة حسب التقويم يوم الجمعة 9 لشهر المحرم. السؤال: البعض يقول إن دخول شهر محرم يوم الأربعاء حسب رؤية الهلال، وبذلك يكون يوم غد الخميس 9 محرم، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. نعم جزاك الله خيرا. أيضا الاعتبار الآن وحسب ما أعلن هو أنه حسب تقويم أم القرى، والله أعلم. إذا ثبت يعني ببيان من هيئة من اللجنة الدائمة للفتوى أن دخول شهر المحرم هو يوم الأربعاء، فالعمل على الرؤية، فالعمل على الرؤية. لكني ما أعرف يعني أن ما أدري هل العلماء أصدروا بيانا بهذا أم لا، هذا شيء لا أعلمه. والمرجع فيما يعلم أو فيما يتضح علمه. إن كنتم سمعتم عن أنه أصدر بيان بأن المحرم دخل يعني يوم الأربعاء حسب رؤية الهلال فهو حق، لأن الاعتبار على رؤية الهلال ليس الاعتبار على الحساب أو التقويم، فالاعتبار على رؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالاعتبار برؤية الهلال. والله أعلم.